أنا قلبي دايب دايب بأغلى الحبايب طه الإمام عليه يزكى صلاة وسلام. حب نور لي دربي وبحب أرضي ربي، لو أقضي عمري بجنبه يهنى لبالي. ويا ربي يا والي يا والي حسن لي حالي وريح لي بالي لشوف الغالي. أنا قلبي دايب دايب بأغلى الحبايب طه الإمام روحي وفؤادي طه العدنان. يا ربي يا والي.